صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب إعلام الموقعين يتعلق بالفتيا وكيفيتها، وكذلك بالاجتهاد وبالتقليد، ويناقش أدلة المقلدين ويذكر الاختلافات التي تقع بينهم، والكثير من مخالفتهم على الأدلة تمسكا بتقليدهم لمن قلدوه. ولأجل ذلك هذا الكتاب مع جلالته ومع ضخامته ثقل على كثير من المقلدين من الحنفية ونحوهم، قرأت كما ذكرت لكم كلاما لأحد الحنفية الذي هو الكوثري متشدد في التمذهب بالمذهب الحنفي، يذكر أن ابن أبي شيبة في مصنفه جعل كتابا للأحاديث التي خالفها أبو حنيفة، فيقول يروي الحديث ثم يقول قال أبو حنيفة كذا وكذا، يعني بخلاف هذا الحديث، ثم اعتمد عليه ابن القيم أيضا كما يذكر ذلك الكوثري. يقول عليه اعتمد ابن القيم في إعلامه فرعد وبرق وصال وجال وتكلم وبالغ، بمعنى أنه أخذ هذه الأحاديث التي خالفوا فيها وشردها وبين أنهم خالفوها مخالفة صريحة، فكان ذلك مما ينتقد عليهم. وبكل حال قد ذكر لهم أخطاء كثيرة في تفريقهم بين ما جمع الله، أمثلة كثيرة تقدم كثير منها، حيث يقول فرقتم بين ما جمع الله بينه أفي كذا وكذا، وجمعتم بين ما فرق الله بينه فقلتم كذا وكذا، وما أشبه ذلك. وسيأتي بقية ما يتعلق بالتقليد ونحوه. الآن واصل القراءة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الوجه الأربعون، رد أم السنة التامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسقاط نفقة من الفلوس الحادي والعشرون. بقولكم إننا زائدة على ما في القرآن ثم أخذتم بقياس من أفسد القياس أنه لو ضربوا بأعظم نفوس يوجد حتى ينكر بما لهم على الأرض فلا طرد عليه ولم تروا ذلك مخالفا لظاهر القرآن والله تعالى يقول النفس بالنفس ويقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. الوجه الثاني والأربعون أنكم رددتم السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا يقتل مسلم بكافر وقوله المؤمنون تتكافأ دماؤهم وقلتم هذا خلاف ظاهر القرآن لأن الله تعالى يقول النفس بالنفس وأخذتم بخبر ما يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا قوة إلا بالسيف وهو مخالف لظاهر القرآن فإنه سبحانه قال وجزاء سيئة سيئة مثلها وقال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. الوجه الثالث والأربعون أنكم أخذتم بخبر ما لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه لا جمعة إلا في مثل الجامع وهو مخالف لظاهر القرآن قطعا وزائد عليه ورددتم الخبر الصحيح الذي لا شك في صحته عند أحد من أهل العلم في أن كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا وقلتم هو خلاف ظاهر القرآن بوجوب الوفاء بالعقد. الوجه الرابع والأربعون أنكم أخذتم بخبر ضعيف لا تقطع الأيدي في الغزو وهو زائد على القرآن وعديتموه إلى بطوط الحدود على من فعل أسبابها في دار الحرب وتركتم الخبر الصحيح الذي لا ريب في صحته في المصرات وقلتم هو خلاف ظاهر القرآن من عدة أوجه. الوجه الخامس والأربعون أنكم أخذتم بخبر ضعيف جبار في أنه لا يكثر الطاغي من الزمن وهو خلاف ظاهر القرآن إذ يقول تعالى وحل لكم صيد البحر والطعام وصيده ما صيد منه حيا وطعامه قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما مات فيه صح ذلك عن الصديق وابن عباس وغيرهما ثم تركتم الخبر الصحيح المصرح بأن ميتة حلال مع موافقته لظاهر القرآن. الوجه السادس والأربعون أنكم أخذتم وأصبتم بحديث تحريم كل ذي ناف من السباع ومثل من الطير وهو زائد على ما في القرآن ولم تروا ناسقة ثم تركتم حديث أكل لحوم الخير الصحيح الصريح وقلتم هو مخالف لما في القرآن زائد عليه وليس كذلك. الوجه السابع والأربعون أنكم أخذتم بحديث المنهي من توحيد الكافر مع أنه زائد على القرآن وحديث عدم القول على قاتل ولده وهو زائد على القرآن مع أن الحديثين ليسا في صحة بلاد وتركتم الأخذ بحديث إعتاق النبي صلى الله عليه وسلم لصفية وجعل عزتها وزارها وصارت بذلك زوجه وقلتم هذا بلا قبالة القرآن والحديث في غاية الصحة. الوجه الثامن والأربعون أنكم أخذتم بالحديث الصحيح الزائد على نفس القرآن وهو كل طلاق جائز إلا طلاق محجور فقلتم هذا يدل على كل طلاق مكرم مستهرا وتركتم السنة الصحيحة التي لا وجه في صحتها فيمن وجد عنفاء من بعينه عند رجل قد أفلت فهو أحق به وقلتم هو خلاف ظاهر القرآن بقوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل والعجب عن ظاهر القرآن عن حديث متوافقان متطابقان فإن من عداء من الوصول إلى الزمن وإلى عين ماله إفعال له بالباطل الكرماء. فخالفتم ظاهر القرآن مع السنة الصحيحة الصريحة. الوجه التاسع والأربعون أنكم أخذتم بالحديث الضعيف وهو من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له ولم تقولوا هو نائم على القرآن في قوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وتركتم الحديث الصحيح في بقاء الإكرام بعد الموت وأنه لا ينقطع به وقلتم واقلاك ظالم القرآن في قوله هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، وخلاف ظالم قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث. الوجه الخمسون رد السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب الموالاة، حيث أمر النبي صرف الحسن من قدمه بأن يعيد الوضوء والصلاة، وقالوا هو زائد على كتاب الله، ثم أتوا بالحديث الضعيف الزائد على كتاب الله في أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثرهم عشرة. الوجه الحادي والخمسون رد الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه لا نكاح إلا لولي، وأن من أنكحت نفسها فنكاحها باطل، وقالوا هو زائد على كتاب الله، فإن الله تعالى يقول فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن، وقال فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلت في أنفسهن من معروف. ثم أخذوا بالحديث الضعيف الزائد على القرآن قطعا في اشتراط الشهادة في صحة النكاح، والعجب أنهم استدلوا على ذلك بقوله لا نكاح إلا لولي مرشد وشاهد عدل، ثم قالوا لا يفتقر إلى حضور الوزير الولي ولا عدالة الشاهدين. فهذا مرض من بيان تناقض ما رد السنن بكونها زائدة على القرآن فتكون ناسخة فلا تقبل. الوجه الثاني والخمسون أنكم تجوزون الزيادة على القرآن بالقياس الذي أحسن أقواله أن يكون للأمة فيه قولان، أحدهما أنه باطل مناسب للدين، والثاني أنه صحيح مؤخر عن الكتاب والسنة، فهو في المرتبة الأخيرة، ولا تختلفون في جواز إثبات حكم زائد على القرآن به، فهلا قلتم إن ذلك يتضمن نص الكتاب بالقياس؟ فإن قيل قد دل القرآن على صحة القياس واعتباره وإثبات الأحكام به، فما خرجنا عن موجب القرآن ولا زدنا على ما في القرآن إلا بما دلنا عليه القرآن، قيل فهل لا كنتم مثل هذا سواء في السنة الزائدة على القرآن؟ وكان قولكم ذلك في السنة أسعد وأطرح من القياس الذي هو محل آراء المجتهدين وعرضة للخطأ، بخلاف قول من ضمنت لنا الحكمة في أقواله وفرض الله علينا اتباعه وطاعته. فإن قيل القياس بيان لمراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من النصوص، وأنه أريد بها إثبات الحكم في المذكور في نظيره، وليس ذلك زائدا على القرآن بل تفسير له وتبيين، قيل فهل لا قلتم إن السنة بيان لمراد الله من القرآن تفصيلا لما نجمله وتبيينا لما سكت عنه وتفسيرا لما أبلغه؟ فإن الله سبحانه أمر بالعدل والإحسان والبر والتقوى، ونهى عن الظلم والفواحش والعدوان والإثم، وأباح لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، فكل ما جاء في السنة فإنها تفسير لهذه الأمور لهذا المأمور به والمنهي عنه، والذي أحل لنا هو الذي أحل لنا هو الذي حرم عليه، وهذا يتبين بالمثال التاسع عشر يدخل هذا المثال الذي هو الثامن عشر أطال عليه بهذه الإطالة كما سمعنا، وهو أن المقلدين يردون الأحاديث الكثيرة الصحيحة ويدعون أنها مخالفة للقرآن أو أنها زائدة على ما في القرآن، ثم يقولون إن الزيادة على القرآن تعتبر نسخا والسنة لا تنسخ القرآن لأنها دونه في المرتبة، هكذا عذرهم أن السنة التي جاءت في القرآن جاءت زائدة على ما في القرآن تعتبر مردودة. ونقض عليهم ابن القيم بأنهم يقبلون القياس ولا يقولون إنه زائد على ما في القرآن، مع أنه اجتهاد ونظر. وإذا ادعوا أن القرآن القياس بيان لما في القرآن وإلحاق لبعض المسائل بما يشبهها، قال ابن القيم: وكذا السنة فإنها بيان، فأنتم تردون الأحاديث الصحيحة وتتمسكون بالقياس. وذكر هذه الأمثلة التي زادت على 50 مثالا في أحاديث ردوها وعملوا بما هو دونها أو عملوا بالقياس، وقالوا إن هذا أصل يتبع. هكذا مثل بهذه الأمثلة من مذهب الحنفية: يجوز للمرأة أن تزوج نفسها ولو كان لها أولياء، وقالوا كما يجوز لها أن تبيع أمتها فلها أن تزوج أمتها، وإذا جاز ذلك جاز أن تزوج نفسها. ورد الأحاديث الصحيحة قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، وغيره من الأحاديث. اشترطوا الشهود شاهدين، والحديث الذي جاء فيه اشتراط العدالة: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ولم يشترط العدالة، هذا من تناقضهم. جاءت الحديث في الذي مات محرما أنه باق على إحرامه، وقد أنكروا ذلك. تمسكوا بحديث إسقاط القراءة عن المأموم، حديث من كان له إماما فقراءته له قراءة، والحديث ضعيف، لم يقولوا إن هذا زائد على ما في القرآن. أردوا كثيرا من حديث الإفلاس الذي يفلس ويجد الإنسان متاعه عند رجل قد أفلس فيقولون إنه أسوة الغرماء، فلا يجعلون له أقدمية. ردوا الأحاديث التي في حل الخيل، وقالوا لحم الخيل حرام، ولهم شبهات. وردوا الأحاديث التي في ذلك، ردوا أيضا الأحاديث التي فيها أنه صلى الله عليه وسلم جعل إتق صفية طلاق نكاحها، جعله مهرها، وكذلك جويرية اعتقها وجعل عتقها صداقها. ردوا ذلك وقالوا إنه زائد على ما في القرآن. كذلك من الأمثلة حديث المصرة أنه يردها وصاع من تمر، وهو حديث صحيح، ولم يقبلوه وقالوا إن التمر ليس مثلا للبن وليس قيمة له. هكذا كذلك جاء حديث: لا تقطع الأيدي في الغزو، يعني السراق، خافت أن السارق يلجأ إلى الكفار ولم يعملوا به. وكذلك خيار المجلس، كل هذه الأمثلة التي ذكرها ابن القيم ردوها وقالوا إنها زائدة على ما في القرآن، ومع ذلك أخذوا أحاديث أخرى دونها بالصحة ولم يقولوا إنها زائدة، وهذا من التناقض. فبكل حال من اتضحت عنده السنة وصحت فعليه أن يقبلها، ولا يجوز أن يقبل بعضا دون بعض، والله أعلم. نقرأ الفقه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا يا رب العالمين. قال الإمام الخراقي رحمه الله تعالى كتاب الشركة. قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى الشركة بوزن نعمة وبوزن سرقة، وحكى بعضهم شركة بوزن ثمرة، وهي الاجتماع في استحقاق أو تصرف، وهي جائزة بالإجماع، وسند ذلك قوله سبحانه وتعالى وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، أي من الشركاء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا. والشركة على ضربين، شركة ملك وشركة عقود، وهذا المقصود هنا. ذكروا باب الشركة، وذلك لأن هناك ضرورة إلى الاشتراك في الاستحقاق والتصرف. الاستحقاق كالورثة يرثون تركة أبيهم أو مورثهم ويبقون على ذلك الميراث، ويكون شركة بينهم لا يقتسمونه سريعا، يقولون نبقيه على ما كان أبونا ويكون لنا ثمرته ولنا فائدته. هذا شركة في تصرف، كذلك شركة الاستحقاق. إذا كان لهم شيء يستحقونه جميعا، أرض منحت لهم مثلا أو أرض أحيوها يقولون نحن شركاء فيها كل منا له حق، شركة باستحقاق أو تصرف، اجتماع في ذلك، وهي جائزة بالإجماع. وإن شد أفراد وتعللوا بالجهالة فإن ذلك لا يلتفت إليه. قال الإمام الخراقي رحمه الله تعالى وشركة الأبدان جائزة. قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى نص أحمد على ذلك مستدلا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك بين عمار وسعد بن مسعود رضي الله تعالى عنهم، فجاء سعد بأسيرين ولم يجيء بشيء. ومعنى شركة الأبدان أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما. وكلام الخراقي يشمل الاشتراك في المباح كالاشتراك في الاصطياد والمعادن ونحو ذلك. وكلام أحمد واستدلاله نص فيه. وإطلاق الخراقي يشمل ما لو اختلفت الصنائع وهو أحد الوجهين واختيار القاضي، لأن من لزمه عمل شيء لا يعرفه أمكنه القيام به بأن يستأجر عليه من يفعله ونحو ذلك. والثاني وهو اختيار أبي الخطاب لا يصح لئلا يلزم الشخص ما لا قدرة له على فعله، والله أعلم. ذكر شركة الأبدان، والمراد العمل البدني يشترك فيه اثنان أو أكثر، يعم ذلك الصيد، نشترك في الصيد، هذا يصيد ظبيا وهذا يصيد واعلا وهذا يصيد أرنبا، ويجتمعون فيه ويأكلونه سواء أو يطعمون منه أهلهم ونحو ذلك. كذلك الاحتشاش، قطع الحشيش الذي ينبت كراعيا للدواب، يشترك اثنان أو أكثر ومعهم المناجل التي يحشون بها، فيجمعون أحمالا ويكون لكل منهم نصيب في ذلك إذا اقتسموا. كذلك الاحتطاب الذي هو جمع الحطب، ذكروا أيضا التلصص على بلاد العدو، يعني أن يقربوا من بلاد العدو المحاربين ويختطفون ويشتركون في ذلك. وجميع الأعمال البدائية اليدوية، يشترك اثنان أو عشرة نحو ذلك، يشتركان في البناء، إقامة العمارات، يشتركون في إمالة مثلا البلوك وصنعة البلاط، يشترون مثلا معملا أو آلة يكونون فيها شركاء، يشتركون في أعمال يدوية، في خياطة أو تغسيل وما أشبه ذلك، أو هي ما يسمى بالورش، يشتركون في ذلك. كذلك أيضا الشركة في الأموال وهي أكبرها. قال الإمام الخراقي رحمه الله تعالى: وإن اشترك بدنان بمال أحدهما أو بدنان بمال غيرهما أو بدن ومال أو مالان وبدن صاحب أحدهما أو بدنان بماليهما تساوى المال أو اختلف فكل ذلك جائز. قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: أنواع الشركة الصحيحة أربعة: أحدها شركة الأبدان وقد تقدمت، الثاني شركة العنان وهي المذكورة في قوله: أو بدنان بماليهما، أي يشترك رجلان بماليهما ليعملا فيه بأبدانهما، وهي جائزة بالإجماع، حكاه ابن المنذر. ومأخوذة قيل من تساوي عناني الفرسين في السير، لأن كل من الشريكين مساو لصاحبه في المال والتصرف، وقيل بل من عنا إذا عرض، فكل واحد منهما عنا له أن يشارك صاحبه، وقيل من عنا إذا عارضه، فكل واحد منهما عارض الآخر بمثل ماله وعمله. من نوع الشركة شركة العنان. العنان في الأصل الحبل الذي يكون في رأس الفرس يجرونها به أو يمسكه الراكب لها، ثم الأصل أنه يكون للمتسابقين اللذان يتسابقان على فرسين، كل منهما يمسك بعنان فرسه، فيقال فرسي العنان، يعني يتسابقان فيه. شركة العنان شركة بالأموال في الأصل، يكون من هذا مال ومن هذا مال، ثم يتجرون فيه، يشترون ويبيعون، يؤجرون، يعمرون. الأصل أنها للتجارة، أنهم يتاجرون فيها بهذه الأموال ويربحون كثيرا، أحيانا يكون ثلاثة أو أربعة أو أكثر، وأحيانا يكون اثنين، ثم قد يكون واحد منه المال وعمل قليل، وآخر منه المال وعمل كثير، فيكون يشترط الذي أعمله كثير زيادة في الأرباح. وهكذا أيضا كل من كان عمله أكثر يقول أنا أشتغل مثلا 12 ساعة وأنت لا تشتغل إلا نصف ذلك، 5 ساعات أو 4 ساعات، فأنا أستحق أكثر، لي 3/4 الربح ولك ربعه، أو لي الثلثان ولك الثلث. وأحيانا يكون المال الكثير من أحدهما، هذا يدفع 100,000 وهذا يدفع 10,000، ولكن صاحب 100 لا يعمل إلا قليلا، وصاحب 10 يعمل جدا ويكون صاحب خبرة، فيتساويان، هذا معه منه مال كثير وهذا منه عمل كثير، والمسلمون على شروطهم. قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: الثالث شركة المضاربة، وهي المذكورة في قوله: أن يشترك بدنان بمال أحدهما أو بدن ومال، والأصل فيها أن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل فيه، والأصل في جوازها ما روى مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عبد الله وعبيد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم خرجا في جيش إلى العراق، فتسلفا من أبي موسى رضي الله تعالى عنه مالا وابتاعا به متاعا وقدما به إلى المدينة فباعاه وربحا فيه، فأراد عمر رضي الله تعالى عنهما رأس المال والربح كله، فقال: لو تلف كان ضمانه علينا، فلما لا يكون ربحه لنا؟ فقال رجل: يا أمير المؤمنين، لو جعلته قراضا؟ قال: قد جعلته. وأخذ منهما نصف الربح، وهذا دليل على جواز القراض. وقد روي جوازه أيضا عن عثمان وعلي وابن مسعود وحكيم بن حزام رضي الله تعالى عنهم، ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكان إجماعا، مع أن ابن المنذر قد حكى ذلك إجماعا. وحكمة الشرع تقتضي جوازها، إذ الدراهم والدنانير لا تنمى أو لا تنمي إلا بالتجارة، وقد يملكها من لا يحسن التجارة، ويحسن التجارة من لا يملكها، فالحكمة تقتضي جوازها من الجانبين، وهي مأخوذة قيل من الضرب في الأرض، وهو السفر فيها غالبا للتجارة. قال سبحانه: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وقيل: بل من ضرب كل واحد منهما في الربح، وتسمى قراضة، قيل من القطع، يقال قرض الفأر الثوب إذا قطعه، فصاحب المال اقتطع من ماله قطعة وسلمها للعامل، واقتطع له قطعة من الربح، وقيل: بل من المساواة والموازنة، يقال: تقارض الشاعران إذا وازن كل واحد منهما الآخر بشعره، وهنا من العامل العمل ومن الآخر المال، فتوازنا انتهى. وأما إذا اشترك بدنان بمال أحدهما فهذه مضاربة يشترط فيها عمل رب المال، والذي ذكره الخراقي وهو منصوص أحمد في رواية أبي الحارث الجواز، لأن من لا مال له يستحق المشروط له من الربح بعمله في مال غيره، وهذا هو حقيقة المضاربة. وذهب ابن حامد وتلميذه القاضي وأبو الخطاب وطائفة إلى أن هذا لا يصح، إذ وضع المضاربة تسليم المال إلى المضارب، ومع اشتراط عمله لا تسليم، وعلى هذا في اشتراط عمل غلامه وجهان: المنع، وهو قول القاضي، إذ يد الغلام كيد السيد، والجواز، إذ هو مال فصح، كما لو ضم إليه بهيمة يحمل عليها ونحو ذلك. هذه شركة المضاربة سميت بذلك من الضرب في الأرض، الذي هو السفر للتجارة. قال الله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وقال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم. ضربتم يعني سافرتم في الأرض. صورتها أن يكون عند إنسان المال نقود، ولكنه لا يحسن التجارة فيها أو لا يتفرغ لذلك، بل هو منشغل بأعمال أخرى، والمال مرصد عنده دون أن يتصرف فيه. في هذه الحال ماذا يفعل إنسان آخر يحسن التصرف وعنده قدرة على التجار ولكن لا عنده مال؟ فتقول: أنا عندي المال وأنت عندك العمل، أنا أعطيك 1,000 أو 10,000 أو أكثر أتتجر فيها، ولي جزء من الربح ولك جزء، سواء أن تشتري من البلد وتبيع أو تسافر إلى بلد أخرى وتجلب سلعا رخيصة وتبيعها وتربح فيها، والربح فيما بيننا نصفين أو أثلاثا أو نحو ذلك. هذه صفة المضاربة التي هي الاتجار بمال من واحد وعمل من واحد، وقد يكونون أكثر. أصحاب المال يكون من هذا 20,000 وهذا 20,000، يعطون هذا التاجر الذي ليس عنده مال يتجر بها، فيعطي هذا من ربح ماله وهذا من ربح ماله، أو يجمعهما ويقسم الربح بينه وبينهما أو ما أشبه ذلك. عللوا أن الدراهم لا تتنامى بنفسها. لو أن إنسانا جعل أماله دراهمه بأكياس ما تنامت ولا ربحت، فتؤخذ هذه الدراهم ويشترى بها سلع رخيصة وتباع غالية أيا كانت تلك السلع. التجار كل له رغبة، هذا يتجر في الأقمشة، هذا في الأحذية، وهذا في الأطعمة، وهذا في المعدات، وهذا في الأدوات، وهذا في المكتبات وما أشبه ذلك، وكل منهم يحسن التصرف ويبيع ويشتري، وإذا احتاجوا إلى القسم قسموا. قال الإمام الخراقي، قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: الرابع شركة الوجوه، وهي أن يشترك اثنان على أن يشتريا بجاههما دينا، وهي جائزة، إذ معناها وكالة كل واحد منهما صاحبه في الشراء والبيع والكفالة بالثمن، وكل ذلك صحيح، ولأنها مشتملة على مصلحة من غير مضرة. وأخذها أبو محمد من قول الخراقي: أو بدنان بمال غيرهما كي لا يخل بنوع من أنواع الشركة. وقال القاضي: مراد الخراقي بهذا أن يدفع واحد ماله إلى اثنين مضاربة، فيكون المضاربان شريكين في ربح بمال غيرهما، لأنهما إذا أخذ المال بجاههما فلا يكونان مشتركين بمال غيرهما. وهذا الذي قال القاضي هو ظاهر اللفظ. وعلى هذا يكون هذا نوعا من أنواع المضاربة، ويكون قد ذكر للمضاربة 3 صور. وبقي من كلام الخراقي قوله: أو مالان وبدن صاحب أحدهما. وهذا يجمع شركة ومضاربة، ومن حيث أن من كل واحد منهما المال يشبه شركة العنان، ومن حيث أن أحدهما يعمل في مال صاحبه بجزء من الربح ومضاربة، ومن حيث أن أحدهما يعمل في مال صاحبه بجزء من الربح هو مضاربة. ونبه الخراقي رحمه الله تعالى بهذا على أنه كما يجوز كل واحد من أنواع الشركة على انفراده، كذلك يجوز اجتماع الجميع، والله أعلم. الصورة في شركة الوجوه: اثنان ليس معهما مال ويحسنان التصرف ويشتريان سلعا دينا ولو بثمن أكثر يثق التجار بهما، فيأتون مثلا لمن يبيع الأطياب فيشترون منه طيبا بدين يبيعانه بربح، ثم يردان على البائع دينه، يشتريان أيضا بوجوههما أفسية دينا ولو بزيادة على الثمن، يبيعانه ثم يربحان ويوفيان صاحب ذلك المال الذي اشترياه، يشتريان من الأطعمة، يشتريان من الأهلية، يشتريان من الأدوات، من الأواني، من الغنم مثلا، ومن السلع بوجوههما دينا، ثم يبيعان ويربحان ويكونان شريكين في الربح. العادة أنهما يتساويان، فإن كان أحدهما أكثر شغلا وعملا فله أن يشترط زيادة، فيقول مثلا لي ثلاثة الأخماس ولك الخمسان لأني أكثر عملا، أو أني أكثر ثقة، الناس يعرفوني والتجار يثقون بي، وأنا الذي أشتري وأتحمل في ذمتي، وأنت إنما أنت شريك في التصرف. هذه شركة الوجوه، أشار إليها الخرقي وفصلها الزركشي وغيره. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أحسن الله إليكم. يقول: قطعة أرض تعرضها الدولة نظير دفع أجر رمزي، وحتى الآن لم يتم تخصيص هذه القطع من الأراضي أو هذه القطعة لأي شخص، فهل يجوز لي أن أبيع نصيبي قبل استلامه نظير مبلغ معين من المال؟ إذا كانت هذه القطعة محددة، يحدها كذا ويحدها كذا وطولها كذا وطولها كذا، ونصيبك أيضا محدد، لك فيها مثلا نصفها أو ربعها أو خمسها أو عشرها، فلك أن تبيع نصيبك ولو أنهم لم يخلصوها، يقولون مثلا لم يتم إعطاؤنا عليها وثيقة ولكنها قد منحت لنا منحا أو أحييناها إحياء ونحو ذلك. أحسن الله إليكم. هذا متعلق بالحج. يقول: هل يجب على الأب أن يحجج أبناءه وبناته البالغين؟ يجب عليه، لأن الحج واجب، ولأنه قادر غني عنده مال. أحسن الله إليكم. يقول: لدي شريك في محل تجاري، هو يعرف التجارة وأنا لا أعرف، فوجدته لا يكتب بعض المبيعات للحساب، فقمت بتأجير المحل نصف نصيبي بمبلغ سنوي معروف، وهو يتكفل بجميع الأجار وغير ذلك، فهل هذا جائز؟ يفعلون هذا كثيرا ويثقون بذلك العامل، وقد يكون ذلك العامل غير موثوق، يسرق الأموال ويخفيها، وقع ذلك كثيرا. فنقول الأصل الجواز، ولكن يكون المؤجر حذرا أن يؤجر من ليس بموثوق. أحسن الله إليكم. يقول: حرم الحنفية لحم الضب والجمهور على جوازه، فهل كره ذلك أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ إنما كرهوا، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم استقبله وكرهه، وإلا فالأصل أنه مباح، ولا أذكر أحدا حرمه. ويمكن أن الذين حرموا قالوا إنه شبيه ببعض الحشرات، شبهه بالإضاءة وشبهه بالوزغ وشبهه بالسحلبة وبالورال ونحوها. أحسن الله إليكم. يقول: كيف يجيب الأحناف على حديث لا نكاح إلا بولي؟ لهم شبهات، فيقولون من الأدلة قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، لم يقل حتى ينكح أبوها، ويستدلون بحديث الأيم أحق بنفسها، يعني قالوا إن هذا دليل على أحقيتها، ولهم مثل هذا. أحسن الله إليكم. يقول: عندنا إمام لا يكبر للسجود إلا إذا وضع جبهته في الأرض، فهل هذا يصح؟ لا، له يخاف أنهم يسابقونه، قد يكون بطيء الحركة، والأصل أن المصلي إذا كبر الإمام لا يتحركون حتى يتم صوته وحتى يصل إلى الأرض. روي عن بعض الصحابة قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستوي قائما وإن على سجود بعده، ويقولون إنه كان ينحني أو يخر ساجدا ويضع جبهته على الأرض ولا يتحركون حتى يسمعوا تكبيره. أحسن الله إليكم. يقول: رجل صدم سيارتي وكلفته الشرطة بإصلاحها، فدفع إلي مبلغا من المال وأصلحت سيارتي وبقي شيء من المبلغ، فما الحكم؟ لا بأس بذلك مقابل نقصها ومقابل تعطله هذه المدة وما أشبه ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: اعتمرت أكثر من مرة، وعندما أنتهي من العمرة لا أحلق ولا أقصر، وإنما آخذ من كل جهة من رأسي قدر أنملة، فهل عملي هذا صحيح؟ وإن لم يصح فما علي أن أفعل وقد مضت على ذلك سنين؟ لا، له يصح على قولك أن الشافعي يبيحنا أن يأخذها من هذا قبضة من هذا قبضة بين إصبعي، أدام أنه قول معتبر يعني معروف، لعل ذلك جائز، ولا نأمره بأن يفدي عن كل أمره. شكر الله لكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.